الإجابة على السؤال الثالث: القرآن الكريم إنما أنزل ليتدبر وليقرأ وليعمل به، وليس للزينة أو كتابته على اللوحات التي توضع على الحيطان أو الجدران، وكذا الأدعية والأحاديث النبوية. وأنت تذكر أنها قد أهديت لك هذه اللوحة التي عليها آيات قرآنية واسم الله، وكذلك اسم محمد، فأنت أحسنت أنك لن تعلقها في البيت، واستبدل هذه اللوحة بلوحة أخرى لا تتضمن هذا الأمر الذي ذكرته، ولا أيضا تتضمن صور ذوات الأرواح، كأن يكون منظرا طبيعيا وهكذا. وأما أنك تستبدلها من المتجر المخصص لهذه اللوحات فتعطيه هذه اللوحة ويعطيك أخرى تتضمن منظرا طبيعيا من أشجار وأنهار، فإن المشكلة باقية، فإن هذا الرجل سيبيعها على غيرك وسيعلقها ذلك الرجل، وهذه دائرة لن تخرج منها، فالأفضل أن تترفها، وسيجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا، وسيعوضك عن قيمتها إن كانت غالية أو كانت غالية على المهدي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم.